ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله تعالى البداية من صفحة 67 من كتاب سابغات. يبقى احنا تركنا كده من ايه؟ تركنا من 22 الى ايه؟ الى 67. ده هيكون تكليف ان شاء الله تلخصونهم ال 40 صفحة دول. وهو كلام انشا يعني، ما فيش فيه كبير جهد يعني. وندخل بقى مباشرة للكلام المهم الذي من اجله يعني وضعت هذه المادة، وهي كيفية التعامل مع الشبهات المثارة حول الاسلام بشكل عام، الشبهة الالحادية بشكل عام. خلينا نرجع ورا شوية من صفحة 53، قواعد للتعامل مع الإشكالات والشبهات بعد ورودها. الكلام اللي فات كله كلام إنشاء، ويبقى قواعد التعامل مع الإشكالات بعد ورودها. أول قاعدة هي استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والأفكار. يبقى عندنا من صفحة 23 اللي هو آخر شيء كنا وقفنا عنده يوم الخميس الماضي، تلخصوه من 22 ل 52، 30 صفحة تلخيص خلال هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. هو احنا يا دكتور معلش ويبقى احنا ايه، وصلنا لصفحة 52 اللي هو 32. اللي هو الكلام بقى على نعم توقفنا المرة اللي فاتت عند 32. 32 32 ولا 22؟ لا 32. طيب جيد، يبقى عندنا من 32 ل 52 20 صفحه انتم تلخصونها، كلام نظري ما فيش فيه كبير جهد يعني، بحيث نصل بسرعه الى الايه، الى الكلام على الاشكالات الفكريه المعاصره وكيفيه التعامل معها. اول نقطه هي في قواعد التعامل مع الاشكالات بعد ورودها، استعمال التفكير الناقد والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والافكار. حقيقه مساله التوثيق والتوثيق العلمي مسألة يجب أن تكون في ذهن أي طالب علم ولو مبتدئ، يعني لا تكون الأمور عنده مبنية على الظن وعلى التخمين أو على النقل من غير مصادر معتمدة. والتوثيق ده أعظم عمل يستفيده الدارس للسنة النبوية، إن لا نقبل رواية إلا ما نعرف إلا ونحن نعرف من أين رويت، يعني من أخرجها من أصحاب الكتب، وكيف حال رجالها من حال القبول والرد او التصحيح والتضعيف. ده التوثيق اللي هو يعني ايه، سواء في المنقول عنه الكلام او في الكلام المنقول نفسه. انظروا عمن تاخذون دينكم، دي قاعده في التعامل. انظروا عمن تاخذون دينكم، دي مساله. والمساله الثانيه الكلام القادم نفسه علينا، كيف هو من حيث سلامه النقل وصحته. اي معلومه لا تستحق النظر والنقاش ما لم تكن قائمة على التوثيق العلمي. اللي بيتكلم كده كلام يعني ايه، لا زمام له ولا خطام، ده كلام يقعد على جنب. انما يعني واحد بيثير شبهة، كثيرا اصحاب الشبهات هم يثيرونها بيبقى اصلا مش فاهم الموضوع، يقول لك حصل ايه، ان ربنا قال فاضربوهن في المواجع ومش عارف ايه، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن في المواجع، كأي كلام في اي ناس حافظ قرآن وحافظ سنة ويتكلم لك القرآن بيقول كذا، هو أصلا بيقرأ القرآن غلط. فمثل هذا يحتاج إلى إيه؟ نقول له روح اتعلم كيف تقرأ القرآن، يا لا تجي تعترض وتشكك وأنت لا تستطيع أن تقيم الآية. من أمثلة ذلك يعني يقولون إن هم يردون أحاديث معاوية ابن أبي سفيان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، ومن أين له يعني، أين الحديث أو النص الذي يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن معاوية؟ غاية ما هنالك هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عباس ينادي على معاوية. معاوية كان رجل ضخم، معاوية كان بدين، وكان حتى يخطب في الشام على المنبر وهو جالس من بدانة جسمه وخليفة. فأرسل إليه ابن عباس يدعوه، فقال إنه يأكل، ثم قال اذهب فنادي لي معاوية، فراح وجاء قال إنه يأكل، ثم بعد قليل قال اذهب فنادي لي معاوية، فراح وجاء قال إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. فقوله لا أشبع الله بطنه ده دعاء، في حين أن يصلي بعد ذلك قبل موته قال اللهم أيما عبد سببته فاجعل ذلك رحمة إليه إلى يوم القيامة. أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك زكاة إليه إلى يوم القيامة. فأخذوا هذا الكلام ليقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سب معاوية، ويبقى معنى هذا الكلام هو إيه؟ هو رد كلام معاوية كله. هذا كلام باطل لا أساس له. الطعن في أبي هريرة بسبب اتهام عمر إياه بالسرقة، وهذا أيضا لا يثبت. التشكيك في السنة بسبب حرق عمر لصحف فيها أحاديث، وهذا لا يثبت. الاستنقاص من مكانة أبي هريرة من أجل حديث زور غبا تزداد حبا. زور غبا يعني زور شوية بشوية، يعني لا تزور الناس كل يوم فيملوك، إنما زور كل فترة، فإذا استقبلوك كل فترة يعني بحب وحفاوة، يعني أدي معنى زور غبا. غبا يعني إيه؟ شوية شوية أو فترة بعد فترة. زور غبا تزداد حبا. طبعا هذا لا يثبت. هذه أمثلة على دعاوى استندت إلى نقول غير صحيحة فبطلت. هناك نوع آخر من الدعاوى وهي المستندة على نقول صحيحة، ولكن بناء الحج على هذه النقول بناء غير صحيح، يعني الكلام نفسه سليم لكن البناء عليه بناء غير صحيح. مثل ذلك قوله تعالى ما فرطنا كتابي من شيء، هذا فرطنا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا خلاص الكتاب فيه كل شيء لا نحتاج إلى السنة. ووجه الخطأ أن الكتاب المقصود في الآية هو اللوح المحفوظ لا القرآن، وبالتالي لم تعد المعلومة الصحيحة موصلة إلى النتيجة. قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فيأتي عند الاستدلال على الشبهات على السنة، يقول لك الكتاب إيه؟ قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الاستدلال بحديث النهي عن كتابة السنة على عدم حجيتها، مع أن قلنا في درس علوم الحديث في درس الدفاع عن السنة اليوم أن النهي عن الكتابة خشية اختلاطها بالقرآن، فلا توصل إلى نتيجة عدم الحجية. فالكلام في نفسه صحيح لكن الاستدلال به موطن الاستدلال به استدلال خاطئ، فإما أن الكلام نفسه غير صحيح أو الكلام صحيح والاستدلال به خطأ. وأيضا أحيانا يكون الاستدلال متناقض، فيبقى التفكير في الشبهة من حيث ثبوتها الاستدلال بها التناقض. دي قاعدة أولى في إيه؟ في قواعد التعامل مع الشبهات بعد ورودها. أول حاجة التوثيق، التوثيق العلمي، النقد والتوثيق العلمي في التعامل مع المعلومات والأفكار التي تقال على ذهن الإنسان. واحد جايب شبهات، يبقى هما إما الكلام نفسه غير صحيح النقل، الكلام غير صحيح النقل، أو الاستدلال به غلط، أو في تناقض في الاستدلال، يعني كلامه يكون كلام متناقض. وضربنا الأمثلة في عدم الثبوت بالأحاديث الواردة في الطعن على أبو هريرة وعلى معاوية وعلى حرق عمر للمصاحف وانتقاص أبو هريرة وغير ذلك من الدعاوى. والجزئيات الثانية اللي هي الخطأ في الاستدلال، انهم يستدلون بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء على ان القرآن، مع ان المراد باللوح المحفوظ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، على انه لا يحتاج الى السنة. النهي عن كتابة السنة يحتاجون بها على عدم الحجية، ومفيش اي تلازم، لا يوجد تلازم بين الايه، بين الامر وبين مقتضاه الذي يقولون به. دي قاعدة اولى وهي استعمال التوثيق العلمي والنقد للشبهات الواردة. ثاني حاجة سؤال المتخصصين، يعني في إشكالية عند الشباب والفتيات المتأثرين بالفكر الإلحادي، وهي أنهم يعني يتحفظون كثيرا من سؤال أهل العلم وطلابه عما يعرض لهم في هذه الأبواب. وقلنا قبل كده أن من سمات الحملة التشكيكية المعاصرة في الدرس اللي فات، من سمات الحملة التشكيكية المعاصرة في المجتمع المحلي أنها خفية عبر الشبكة العنكبوتية، جعلت الشبهات موجودة لمن يرتدها لمن يرتاد المواقع، وبالتالي بيكون الولد مطوي على الشبهات والوساوس والأفكار الخاطئة، ويظل طاوي لها لا يتكلم فيها ولا يتناقش مع أحد، وفجأة تجده تارك للصلاة، تارك للجمعة، تارك للجماعات بحجة هذه الشبهات. فهم عندهم للأسف الشديد تحرج من سؤال المختص. بعضهم قد يكون عنده تحفظ من عدم السؤال لأنه سيقابل بالزجر والنهر، وأنه هو جاهل وأنه مش فاهم حاجة وأنه مش متخصص، وأنه هو متخيل أنه لن يقابل بالترحيب ولا بحسن الاستماع. وده للأسف يعني موجود في بعض طلابنا، بعض طلاب العلم وبعض المشايخ، عند الجواب، عند سماع الشبهات نفسها بيحصل لهم نوع من الارتكارية الفكرية، يقعد بقى يسب ويسخط ويتريق ويشتم ويدعي ويتهم بالجهل، وده ليس زمانه، هذا الأسلوب ليس زمانه. لابد من النقاش، والنقاش الحر والنقاش المفتوح اللي ملوش سقف حول كل شيء. بدون ذلك لا يمكن أن يقتنع بك الشاب، ولا يعني ينفتح صدره لك ليكلمك عما يقول بخاطره. فبعض للأسف الشديد بعض التوجهات الفكرية القائمة في حياتنا المعاصرة من بعض المشايخ وبعض الطلاب بقى عندهم تجهم شديد واحتقار للشخص وامتهان له، مما يزيد من عزلته الفكرية. وهذا خطأ في تقويم الأولاد كأولادنا أو أولاد الجيران أو اللي جايين يسألونا أو الشباب في المجتمعات العامة زي الجامعات والمدارس الثانوي وغيرها من الأماكن العامة اللي بيرتادها الطلاب. لازم الواحد يكون منفتح ويكون صدره واسع وحليم وصبور وما يتنرفزش بسرعة وما يستثرش، ويستوعب الولد ويطبطب عليه ويعيش معاه الأفكار، بس يكون دارس، يعني يكون حد فاهم بيعرف يتكلم، مش هجومه خلاص كما هو الحال عند البعض يعني. لكن الحمد لله الساحة لا تخلو بفضل الله، وأنا في الحمد لله في كلية الدراسات عندنا قبل سنتين سجل 6 من أولادنا في الشبهات الإلحادية المثارة حول القرآن الكريم، وكل ولد خد جزئية معينة، اللي خد النسخ واللي خد القراءات واللي خد الآيات الكونية واللي أخذ قراءات المتواتر، يعني القراءات بما فيها الشاذ والمتواتر، واللي أخذ أسباب النزول، يعني 6 رسائل دكتوراه لطلاب بعضهم تقليدي مش مرن يعني، وفيهم 2-3 متميزين جدا وقاريين كويس احياء وفيزياء وقاريين في الثقافه العامه، الثقافه الفكريه، بدايه خلق الكون، واعيين يعني النظريات المعاصره داروين وغيرها اللي بيعتمد عليها الاولاد في الشبهات الفكريه المثاره حول الالحاد وغيره، وبيعرفوا يقنعوا. والحمد لله بعتنا لهم اولاد في مدارس بريطانيه وعرفوا يتكلموا معاهم ويعرفوا الحمد لله يقنعوهم ويردوهم الى يعني الى حضاره الاسلام بعد يعني ولوغ الاولاد في يعني منعطفات حرجه جدا جدا، اهلهم كانوا بيبكوا عليهم يعني بسبب ما قال اليه امره. ف يعني مساله التجاهم والكلام الصعب اللي بيخرج عند سماع مثل هذه الافكار هي طبعا افكار مثيره يعني وتجعل الاعصاب ملتهبه، لكن اذا لم يكن عندك الصدر الواسع او عندك الصدر الواسع الحنون اللي يعرف يستوعب ويعرف يعالج ويكون قاري كويس ومثقف ثقافه واسعه عشان ما نضحكش عليه، والا لا يتعرض للكلام على هذه الامور مع هؤلاء الناس الاعيين. يبقى القاعده الاولى في التعامل مع الشبهات المثاره الفكريه المثاره، اول شيء التوثيق العلمي، النظر في الشبهه اللي بتثار، هل الكلام صحيح؟ طلع الكلام خطا، طب المرحله الثانيه ان الكلام صحيح بس بيستدل بيه غلط، برضه ينظر في هذا تعارض اللي في الاستدلال وغير ذلك. ثاني نقطة هي سؤال المتخصصين. ثالث حاجة مراجعة الجهود السابقة في الرد على نفس القضية المستشكلة. لابد نستفيد من خبرات السابقين. أنا هو يعني المهندس أحمد يوسف صاحب كتاب سابقات ده مهندس مش شيخ ولا حاجة، وأنا أستاذ متخصص في علوم الشريعة، ومع ذلك برجع إلى جهد سبق في مسألة الكلام على الإلحاد، وليس عيبا إني أستفيد. أنا متخصص في السنة وعلومها، اكيد ما عنديش درايه بعلوم الفلك، مش متخصص فيها، علوم الفيزياء والطبيعه والاحياء والجيولوجيا وطبقات الارض والنشاه والخلق والكلام ده، ارجع للمتخصصين فيه لا حرج. يعني العالم الشرعي او المنسوب للعلم بشكل عام او طالب العلم لن يحيط بكل شيء، فما فيش مانع الواحد يرجع للمتخصصين فيها، او يكون جنبي كوادر متخصصه تعطيني يعني قصاصات ورق فيها خلاصه افكار معينه حول قضيه معينه، ما فيش حرج في ذلك. يعني كل واحد متواصل مع أساتذة الجامعات في علوم الفلك والطبيعة والأحياء والجيولوجيا وطبقات الأرض والكلام ده كله، ما فيش مانع. يعني أنا الحمد لله ليا بعض المعارف في التاريخ القديم والآثار والكلام على طبقات الأرض والتاريخ القديم، بحيث برضو بيسموه انثروبولوجيا، ده قسم في الجغرافيا، في قسم في كلية الآداب قسم جغرافيا، شعبة من شعب قسم الجغرافيا اللي هو التراث القديم او طبقات الارض او كلام من هذا القبيل. مفيش مانع الواحد يتعلم يعني ويستفيد ويفيد وياخذ خبرات الناس ويرد على الايه على الشبهات المسار. فدي قواعد عامة في التعامل مع الأفكار القائمة المتعلقة بإيه بالمسائل العلمية المعاصرة. يبقى عندنا أول حاجة التوثيق العلمي، السؤال أهل الذكر، ثالث حاجة مراجعة الجهود السابقة في الرد على هذه القضية المستشكلة. لا قد يمر سؤال أو استشكال متعلق بالإسلام وثوابته إلا وقد طرح قبل ذلك وعولج، وخاصة في بعض الأبواب الشرعية زي أبواب القدر، أبواب حجية السنة. ده نوع من أنواع اللي بيقولها الشباب. هناك من يتكلم على مسألة أخرى، قضايا أخرى غير عقدية، غير قضايا بقى الحكم من وجود الشر، والحكم من خلق إبليس، والحكم من الجمع بين علم الله السابق وبين تعذيب الكفار، وتعارض الواقع في بعض المسائل الفكرية المعاصرة. في كتب يعني كل الشبهات الموجودة سواء في مسائل الاعتقاد والقدر واليوم الآخر أو كلام في العلوم المعاصرة، كل ده موجود ومدون. فالإنسان يعني إيه يراجع الجهود السابقة المبذولة في هذه القضايا. رابع حاجة في القواعد العامة في التعامل مع الشبهات بعد ورودها مسألة الرد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. قال قضية المحكم المتشابه من الأمور المنهجية المهمة في القرآن الكريم، وهي الفرقان بين الراسخين والزائغين، كما قال الله سبحانه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عندنا أربع قواعد: الأولى التوثيق العلمي، ثاني حاجة سؤال أهل الذكر، ثالث شيء مراجعة الجهود المبذولة في القضية المعروضة، رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. فالله تعالى يخبر أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني واضحة الدلالة، وآيات أخرى متشابهة على كثير من الناس. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح وحكم المحكم على المتشابه يهتدي، ومن لصقت بذهنه الفكرة والشبهة دون الرجوع إلى المحكم فهذا يعني يضل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. من الحاجات المهمة في استعراض القضية والنجاح في معالجتها جمع النصوص المتشابهة في الموضوع، استعراض سائر نصوص الباب وعدم الانتقاء أو الاكتزاء. لو أن قضية مثلا بتتكلم عن قصة موسى عليه السلام مع السحرة، ما ينفعش اكتزي أنا على الوارد في سورة طه، لابد أن أضم إلى الوارد في سورة طه ما ورد في الأعراف وما ورد في الشعراء وما ورد في غيرها من السور، هود مثلا لو كان لم يرد الذكر لقصة موسى عليه السلام في سورة هود، هكذا الأعراف وطه الشعراء والقصص، فيبقى يعمل وحدة متكاملة، وحدة موضوعية متكاملة يؤتى فيها بكل الدلائل، لا يكتفى فيها بقضية واحدة أو بسورة واحدة من المواضع اللي ورد فيها ذكر النص. خامس حاجة التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف جوابها. يصادف أحيانا أن بعض السائلين الذين داخل قلوبهم شك يذكرون لم يعرفوا الجواب عما عرض لهم، يعني قد يسأل الشيخ عن مسألة يعني تعرض لها ولا يحسن الجواب، فلا يكون هذا سبب يهتز بسببه الايه الانسان المسؤول الذي لم يحسن الجواب. لا يسأل، يعني بعد اذا سئل عن شيء لم يحسن جوابه لا يحصل عنده نوع من الانهيار، الثقه، انهيار الثقه في النفس، انما يجب على الانسان ان يؤجل الكلام في المساله او يعني يعطي مهله ويرجع فيبحث ويسال ويرجع للمختصين حتى يكون فكرة كاملة عن المسألة المطروحة، لأن أحيانا الأولاد بيبقى مخهم أذكياء ذكاء خارق، والأفكار دي أفكار مستوردة ليست ناشئة من ذهن المتكلم، فبيكون كلامه كلام منمق ومجهز وبيهجم به هجوم شرس على اللي بيتكلمه من المشايخ أو من طلبة العلم. ليه؟ لأنه هو مش ليست فكرة ناشئة من رأسه، هو محملها، يعني هو مسألة يعني تولدت له من وسائل النت ومكتوبة، الاتجاهات دي بتكتب وعاملة معادين ناس للنهار لخدمة القضية الحاد دي، فأحيانا يكون عنده جهوزية في إثارة الشبهة ويثيرها بشكل قوي، قد لا يجيب السائل عليها جواب مبهر أو جواب مسكت، فلا يسبب ذلك زعزعة في النفس، وإنما يرجع الإنسان إلى كلام أهل العلم فيها ويبحث ويجدد معلوماته في المسألة المطروحة. مثل هذا مهم عندنا، يعني ليس يعني عدم علم المتكلم ليس علما بالعدم، يعني كون انا مش عارف المساله مش معناها ان ملهاش جواب، انا اللي مش عارف، ومفيش عالم ولا يوجد عالم احاط بكل شيء علما. فالانسان ايه، فالانسان حينئذ يعني ايه، يسال من هو اعلم او يؤجل النقاش وهكذا، يعني لا يفقد، لا ينهار امام شبهه لم يعرف لها جواب. يبقى عندنا قواعد في التعامل مع الشبهات، التوثيق العلمي، سؤال أهل الذكر، ورد مراجعة الجهود السابقة في المسألة المتكلم فيها، ورد المتشابه إلى المحكم، وعدم فقد الثقة عند إثارة شبهة لا يعرف الإنسان لها جوابا. بعد ذلك دراسة سلبيات الانتقال الأفكار المخالفة للقرآن والسنة. بل إذا كان يعتقد من واجهته بعض الإشكالات تحت مظلة الإيمان بها ستحل في نفق الإلحاد فهو مخطئ. من يظن أن بعض الإشكالات التي وجدها في مظلة الإيمان إن هيجد جوابها في مظلة الإلحاد، وده خطأ شديد. يعني إذا كان في مشكلة والإنسان في الإيمان لما ينتقل لللا دين أو للإلحاد المشكلة ستصير 100 مشكلة. والمثال على ذلك سؤال الشر، أو كما يحلو البعض أن يسميه معضلة الشر، وفي الحقيقة إنه معضلة، ولكن على الملحد لا على المؤمن. فإن الإيمان بالدار الآخرة وما فيها من قضاء وحساب وثواب وعقاب يجعلنا نعتقد أن كل من قتل ظلما أو أحرق أو اغتصب فإنه سأخذ حقه، وأن الظالم سينال جزاء. ولكن ما جواب من لا يؤمن بالدار الآخرة إذا سألناه ما مصير للظلمة على مر التاريخ؟ هل دفنت حقوق من ظلموهم معهم تحت التراب؟ من الأمثلة أيضا سؤال من أحدث الكون ولماذا؟ الإجابة عن السؤال دون الإيمان بالخالق تبدو تائها طائشة. ولذلك تجد الملحد يتعلق بأتفه فرضية في هذا المجال ليعلق عليها بالإجابة، وعدد مسألة من الأسئلة، لماذا يبدو الكون منتظما ومفهوما؟ لماذا تحكمه قوانين دقيقة؟ كيف تنتج الصدفة المعلومات الوراثية الدقيقة داخل وعاء متناهي في الصغر اللي هي النواة؟ وكيف تفاعلت هذه المعلومات لتصبح صفات حقيقية في شخص حاملها؟ كذلك من يترك السنة لأن فيها إشكالات ويقول يكفيني نص القرآن، فإنه سيواجه هو نص القرآن ذاته أمرا بطاعة الرسول واتباعه والتحذير من مخالفته، فسيقع يعني هذا المنكر في إشكالات حقيقية تجاه النصوص وفهمها. كما أنه سيجد كثيرا من الأحكام التي أجمع المسلمون على العمل بها غير موجودة في نص القرآن، وهذا سيولد عنده تساؤلات أخرى متعددة. وفي واقع الأمر فإنه لم يتخلص من الأسئلة والإشكالات، وإنما انتقل من إشكالات صغرى إلى إشكالات الحقيقة الكبرى. فهذه إيه سلبيات الانتقال إلى الأفكار المخالفة للقرآن والسنة. يعني القرآن والسنة تكفل بالجواب على كل شيء، إذا الإنسان انتقل إلى الأفكار الواردة، الأفكار المستوردة، الأفكار المخالفة لمنهج الكتاب والسنة، فسقع في إشكالات ضخمة جدا إذا سلم رأسه لها وأصغى إليه بقلبه وفؤاده. دي قواعد عامة في التعامل مع الشبهات بعد إثارتها. الإنسان يبقى واعي جدا للسلبيات اللي أما يجد أنا أناقش واحد واقع في شبهات الإلحاد، فأنا أقول له أنت كنت الأول عندك مشكلة في حاجة واحدة، الآن صارت عندك مشكلة في 600 حاجة، أفهمه بقى سلبيات ذلك، سلبيات الانتقال من قضايا الكتاب والسنة المسلمات إلى التشكيك فيها أو إلى أفكار طرأت على ذهني، ده طبعا سيقع يعني في أزمة عنيفة. يعني دي تقريبا الست قواعد مرت بنا في التعامل مع الشبهات المثارة يعني بعد ورودها. يقول عدم سابعا عدم التعامل مع الوساوس كالمتعامل مع الشبهة. المؤمن تمر به خواطر ووساوس تعكر عليه صفو إيمانه، وتأتي بأمور مزعجة للقلب مثل السؤال عن الله ومن خلق الله، هذا وارد في النصوص، أو الكلام في القضاء والقدر أو غير ذلك من أبواب الشر. هذه الوساوس ليست دليلا على ضعف الإيمان ولا على النفاق، ولم يسلم منها الصحابة ولا العلماء ولا العباد، ولكنهم يستعيذون بالله منها ومن الشيطان ويصرفون تفكيرهم عنه. وإذا كان المؤمن يتعامل معها في هذا الإطار فليست مشكلة، بل هي باب حسنات له. ولكن المشكلة الحقيقية أن البعض لا يعرف كيف يتعامل فيستجيب لكل خاطر، ويعني حتى يصل إلى حالة من البؤس والهم والغم ما لا يكاد ينعم معه بشيء، والأسوأ من ذلك أن تصاب الإنسان ردة فعل عكسية فينفر من الطهارة والصلاة ويتركهما أو ينفر من الدين بالكلية. إن باب الوساوس يختلف عن باب الشبهات الحقيقية التي يكون علاجها الإجابة عنها فتنتهي وتزول إذا كانت الإجابة محكمة، وأما الوساوس فإن الحل معها ليس في الجواب عنها، فإنها لا تنتهي بذلك ولو كرر الجواب 100 مرة، وإنما حلوها في الإعراض عنها. ومن علامات الشبهة أنها تكون في الغالب ذات مصدر محدد، إما أن يكون مقطعا مرئيا أو كتابا أو أصدقاء أو نحو ذلك. وأما الوساوس فالأصل أنها لا ترد من خواطر الشر بل الإنسان من داخله، أنها تأتي من خواطر داخل الإنسان، وكثيرا ما تأتي في وقت العبادة. فدي قواعد يعني ذكرناها 7: عدم التعامل مع الوساوس كالتعامل مع الشبهات، دراسة سلبيات الانتقال من الأفكار المخالفة للقرآن والسنة، التماسك أمام الشبهات التي لم يعرف لها جواب، رد المتشابه إلى المحكم، مراجعة الجهود السابقة في الرد على نفس القضية المشكلة، السؤال للمتخصصين، التوثيق العلمي. دي 7 قواعد ذكرناها في كيف يتعامل الإنسان مع الشبهات بعد ورودها. وصلنا إلى صفحة 61 وهي القواعد الحوارية، وقواعد حوارية وجدلية مع أصحاب الشبهات. في قواعد يعني قبل الحوار، لابد الإنسان لما يجي يتناقش مع حد سواء كان بقى مسلم مبتدع أو مسلم عاصي أو في باب المناظرة والجدل أو كده، لابد أن نضع الأول قواعد التعامل. يعني أنت جاي تتناقش معايا في مسألة، في مناظرة، حد بيتكلم معايا في الإلحاد، فقبل الحوار لابد من إيه؟ من عدة قواعد. القاعدة الأولى قبل الحوار استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المرئية والمقروءة المتوفرة. طبعا أنا ما ينفعش هيجي لي موعد مثلا مدي موعد لحد عشان أتناقش معاه في قضايا الإلحاد وأنا قاعد بذاكر أصول فقه أو بذاكر مصطلح حديث أو بذاكر قراءات، إيه علاقة الكلام ده بالموضوع اللي أنا داخل فيه؟ أشوف بقى المواقع الموجودة والناس المتميزين في التعامل مع هذه الأمور. أظن عندي أنا حد مغربي، ثانية واحدة أجيب لكم اسمه ومحاضرته، اسمها مهمة جدا، أنا والله محملها عندي تحميلا، فثانية من باب الاستفادة. اسم الرجل والايه، اسم الرجل واسم المادة التي يعني انا محضرها لاستماعها يعني من اجلكم ان شاء الله تعالى. لحظة واحدة، المحاضرة الكاملة للمقرئ الادريسي عن الالحاد الجديد ان شاء الله بعد المحاضرة هشيرها لكم واسمعوها، وهبدأ انا انزل لكم مقاطع للمعنيين بهذا الباب والمهتمين به. يلا بالمرة لا هتشغلنا الان، من بعد المحاضرة إن شاء الله أشيرها للمشرفات والأستاذة هديل وتبعت لكم الكلام ده وأنتقي لكم أحسن ما هو موجود في المواقع في الأجوبة على هذه المشكلات إن شاء الله تعالى. ده مهم جدا، يعني أنا لازم أستوعب مذهب المحاور قبل ما أبدأ كلام معاه، أعرف بيفكر إزاي، عمدته في النقل إيه، بيتكلم اعتمادا على إيه. كل هذه الأمور لابد أن تكون إيه، لابد أن تكون حاضرة وأنا أسمع له أو أناقش معه هذا الايه، هذا الامر. تمام، يبقى اول حاجه في قبل القعود مع اصحاب الشبهات، اول شيء لابد ان استوعب مذهبه واستعرض المواد المرئيه والمقروءه المتوفره في هذا الباب. ثاني حاجه الاتفاق على قاعده مشتركه في الحوار، قد يستدل احد الطرفين على الاخر بدليل صحيح فيرد الطرف الاخر لعدم اعترافه بهذا النوع من الادله، فيقع التنازع وضيع الوقت. بينما لو وقع اتفاق من البداية على مصادر الأدلة التي ينطلق منها النقاش يبقى ذلك أفضل وأقرب طريقة، مع العلم بأن هذا الاتفاق لا يلزم في كل نقاش وقد يتهيأ في بعض الأحيان، ولكنه بشكل عام مفيد واختصر الوقت والجهد. مثال ذلك قد تحتج على ملحد بدلائل العقل الأولية على وجود الله كدليل السببية، فيبادرك القول بأنه لا يؤمن بغير المحسوسات وأنه ينكر دلائل العقل، وارد. يبقى احنا الاول قبل ما نقعد يبقى نتفق على امور معينه، انا قبل ما اقعد مع حد لازم اكون قارئ افكاره كويس، وده كلام طبيعي جدا، يعني لما حد بيطلع يتكلم في مؤتمر ولا حاجه، حد هيقدم لمؤتمر، حد هيحضر مؤتمر، لازم يعرف موضوع المؤتمر ايه والحوارات اللي هتدار فيه والنقاشات عشان يبقى قاعد مستوعب. تاني حاجه لما اجي نقعد بقى نتكلم نقول بقى احنا عندنا اصول عامه للتفاهم، هنستدل بالسنه ولا لا؟ يقول لك لا. طب يبقى عندنا القران دلالات العقل، يقول لك لا العقل لا، انا عايز الحاجات المحسوسه. طيب التفاهم يكون ازاي في قضايا مثلا ما وراء الطبيعه؟ الكلام عليها بكلام العلم والايمان، كلام المحسوس يعني كلام النظريات العلميه، ولا الكلام بالغيبيات؟ يعني يبقى في قاعده عامه نتفق عليها قبل القعود في الحوار وقبل الكلام في الايه. ثالث حاجه وده مهم جدا عشان ما يبقاش كل واحد بيتكلم في وادي والاخر في وادي اخر، بيسموها تحرير محل النزاع عند الاصوليين او عند علماء الكلام. يعني بعد ما الواحد يتكلم نص ساعه يتضح انه بيتكلم في غير الموضوع، ما ينفعش الكلام ده. قال في بعض النقاشات يدرك طرف الحوار بعد مده من البدء انهما متفقان غير مختلفين، وانما اساء كل منهم فهم الطرف الاخر. وهذا يكون كثيرا في حوارات شبكات التواصل التي تشكل جوا من الشحن النفسي والسرعه والتوتر، فيحسن بالمتحاورين ان يفهم كل منهما قول الاخر ويحددان محل النزاع ثم ينطلقان لهدف. واحنا نتكلم في المساله دي بس يحرر محل النزاع، احنا متنازعين في ايه بالظبط؟ يعني الخلاف اللي بيني وبينك في ايه؟ هل انت عندك مشكله بتسال عنها عشان اجاوبك، ولا انت معتقد فكره عايز تدعوني اليها؟ في فرق بين دي وفرق بين دي. قالوا من المؤسف ان بعض الشرعيين اذا اراد يتحدث عن شبهه او عن اشكال فكري فانه لا يكون مستوعبا لمحل النزاع، يقعد يهري ويتكلم بره الموضوع تماما. وده طبعا بيبقى في الاخر الجلسه طولت وساعتين وثلاثه وما وصلناش لحل، لان ده كل واحد بيتكلم في وقت، ويكون بقى بيرد عليه ردود ما لا تزيل الاشكال الذي في راس صاحب الشبهه. يبقى عندنا القواعد الحواريه والجدليه مع اصحاب الشبهات تتمثل في ايه؟ تتمثل في ان قبل الحوار لابد اكون مستوعب مذهب المحاور واستعرض كل المواد المرئيه والمقروءه المتوفره والمسموعه، الاتفاق على اساس معين في الحوار هنتكلم باي اساس باي طريقه. ثالث حاجه اللي هو تحرير محل النزاع، فين المشكله؟ احنا مختلفين في ايه عشان نفهم؟ التدقيق في كلام الطرف الاخر ونقده والتنبه للاشكالات التي تتضمنها. نعم. الكلام الذي لا يطابق من اساس منهجي محكم سيقع في تناقضات واشكالات اذا ابرزت له وللمتابعين، يظهر الخطا ويضعف الموقف. ولذلك فان التدقيق في كلام المحاور ومحاوله معرفه منطلقاته وطريقه استدلالاته تعين على استخراج ما يقع فيه من مخالفه مبادئه قبل مبادئ غيره، ويدل على سوء استدلاله وكشف تناقضاته. يبقى ندقق في كلام الطرف الاخر ونتنبه للاشكالات التي يتضمنها. عدم الاكتفاء بالدفاع، اياك ان تقف وانت قاعد تناظر بموقف المدافع، لا لابد ان يكون لك هجوما على الفكر، على طريقه التاصيل، على نهايه ذلك، على لابد يكون لك نوع من انواع الهجوم. يقول موقف الدفاع اضعف من موقف الهجوم، خاصه اذا لم تكن اجابات المدافع عن الحق في غايه الاحكام، كما ان اصحاب الشبهات على مختلف توجهاتهم لا تخلو مذاهبهم من إشكالات كبرى يجب أن تبرز للناس، وذلك عن طريق إثارة الأسئلة حولها وطلب الإجابة من المدافعين عنها. مسألة الدروانية داروين ومسألة الارتقاء والترقي، إشكالات كثيرة في الأمور المتعلقة ببدء الخلق. نعم. فهم يثيرون إشكالات على الإسلام دون نقد لمرتكزات أفكارهم هم وقواعد تصوراتهم هم، ما عندهم شيء، اللي عندهم كله فراغ، يعني مجرد اشكالات مجرد شبهات. ايضا عدم التسليم بمقدمات باطله، بعض المقدمات سيلزمنا بنتائج باطله قد لا نريدها، فيجب الا نسلم بها ابتداء، وهذا يقطع الطريق على صاحب الشبه. مثال ذلك بعض الملاحده قد يستدرجك في النقاش قائلا كل موجود له موجد، اليس كذلك؟ فان قلت بلى قال لك الله موجود فمن اوجده؟ والصواب في ذلك ألا تسلم بالقاعدة من أساسها لأنها قاعدة غير صحيحة. والصواب فيها أن كل حادث لابد له من محدث، والله تعالى ليس بحادث، فلا يسأل عنه بسؤال من أحدثه أو من خلقه أو من أوجده. في المقدمات الباطلة الواحد يكون حصيف وواعي للمقدمات التي يضعونها. من القواعد المهمة جدا في النقاش والدفاع عن الحق قاعدة ذكرها العضد بالإيجي في أداب البحث والمناظرة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت قائلا فالصح، كنت ناقلا إذا كنت بتنقل الكلام لابد أن يكون منقولا صوابا، وإذا كنت مدعيا فعليك الدليل. وهذه القاعدة تمثل خلاصة مهمة في علم الجدل ومعناها أن من يدعي دعوة فإنها لا تقبل إلا إن جاء بدليل عليها. وكذلك إذا كان المرء ناقلا لمعلومة عن عالم أو مفكر أو هيئة أو أي مصدر فلا بد أن يثبت مصحة النقل من هذا المصدر، فبدون ذلك يبقى الكلام بلا أي فائدة. القواعد العامة في التعامل مع الشبهات والقواعد الحوارية والجدلية، يعني قبل الحوار لابد أن يكون هناك قواعد عامة في التعامل مع من تحاور، وهي ليه؟ الإنسان يكون مستوعب القضايا المتعلقة بالإلحاد والمواد المعروضة فيها والاتفاق على قواعد مشتركة في الحوار، تحرير محل النزاع والتلقي في كلام الطرف الآخر والتنبيه للإشكالات التي يقولها، عدم الاكتفاء بالدفاع، عدم التسليم بمقدمات باطلة، والتنبيه من الاستدلال، آخر حاجة للتدليل على الاستدلال بالانتقائي بالنصوص الشرعية، يعني يستعرض جميع النصوص، ما يقولش ما نزلنا ما فرطنا في الكتاب من شيء دليل على الاستغناء بالسنة، نقول له لا، ده كتاب ده المراد به اللوح المحفوظ، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يقول أهو التوراة هي صادقة، ربنا اللي قال، ربنا بيقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، مع عدم الالتفات إلى الآيات التي فيها تحريف التوراة وتبديل التوراة وتغيير التوراة. يستدلون بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت على الجبر، مع أن الله تعالى قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت الإنسان اختيارا وهكذا. في بقى إضاءات تهم المدافع عن الإسلام وثوابته، بقرأوا الكلام ده، ده كلام إنشاء يعني ليس فيه كبير شيء. بعد كده تصور إجمالي لخريطة الشبهات المثارة ضد الإسلام وثوابته في الوقت الحالي، اللي هي الشبهات اللي ورد الطعن في أصل الإسلام، وده كلام بقى أنتوا شوية الصفحات دول هنعدهم، يعني هم موجودين مجملين وبعد كده فيه تفصيل، فأنتوا قروا الإجمال ده وإحنا نبدأ إحنا في التفصيل اللي هو بقى المهم جدا للكلام اللي جاي ده، يعني بالغ الأهمية جدا، اللي هو يبدأ من صفحة 70 مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكر السنة، يعني يعتبر من صفحة 70 ده بداية الكلام على السابغات، يعني أصل مادة الإلحاد، الكلام اللي فات ده كله كان تمهيد وتثقيف في طريقة التعامل والأخذ والرد، إنما الكلام الحقيقي بقى هو الكلام على كيف نتعامل مع الشبهات المثارة وعرض هذه الشبهات وكيفية التعامل معها. فإحنا عندنا إيه؟ عندنا شبهات يراد بها أصل الإسلام، وشبهات يراد بها أجزاء من الشريعة، وشبهات يراد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ أولا في الكلام اللي هو الشبهات التي هي متناقضة مع أصل الإسلام. طبعا الأصل الأول وجود الله عز وجل، والشيخ بيقول هنا سأسير في ذكر الشبهات ونقضها على الترتيب السابق عرضه في الخارطة اللي انتوا هتقروها الإجمالية، مع ملاحظة أن المقام في هذا الكتاب مقام اختصار وليس مقام استقصاء وتوسع في نقد الشبهات، ومن أراد التوسع فلي بالمراجع التي أذكرها في أبواب الرد على الشبهات، مع أن في بعض ما ذكرت من وجوه الرد على الشبهات كفاية، وقد تقدم أن الشبهات المعاصرة تعود إلى نوعين، شبهات يراد بها الطعن في أصل الإسلام، وشبهات يراد بها الطعن في ثوابت الشريعة دون أصل الإسلام. النوع الأول اللي هو الشبهات اللي يراد بها الطعن على أصل الإسلام، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وكماله وأفعاله. إذا كان الكلام على وجود الله سبحانه وتعالى وكماله، هيبقى الجواب عنهم فين؟ الجواب عنهم في الكلام على أدلة وجود الله. يعني الإنسان على المنكر عندي أو الملحد اللي عندي كلامه معي في أصل الإسلام، أصل الإسلام ده يتمثل رأسا في أول مسألة إيه؟ وجود الخالق، إنه منكر لوجود الخالق، ده رأس الكفر، أو رأس الإيه؟ مش الكفر بس، رأس الاتحاد، المسألة الإلحادية أو التر الإلحادي، أنه منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. فهو إذ هو ينكر وجود الله، فأنا لابد أن أتكلم في أدلة وجود الله. الكلام على أدلة وجود الله لن يكون بالأدلة الشرعية، كلام بالعقل والفطرة والمنطق، هكذا يقول. أدلة وجود الله سبحانه دليل الفطرة، وده يفيد فيه قوي المشغولين بعلم الكلام او ليهم اطلاع علم الكلام، يعني بيكونوا في هذه الاشياء يعني مبدعين وعندهم يعني كلام جيد. الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله المقدم، إذ مقدم الشيخ محمد اسماعيل شيخنا رأس السلفيين في الإسكندرية، له كتابان، يعني من يتكلم حول وجود الله وحول كلمة التوحيد وحول قضية أصل الاعتقاد وأصل الخلق والنشأة. الكتابان هذان صدرا بعد 2013، أو واحد منهم صدر في 2012 بعنوان كلمة التوحيد، مجلد كبير يعني حوالي 600 صفحة، والكتاب الثاني حول هذا المضمون أيضا، هترك لكم اسمه بعد المحاضرة، يعني ليس في ذهني بالضبط الآن. أنا طلعت الكتابين يعني قرأتهما يعني قراءة دقيقة. الكتاب الثاني اللي هو غير كلمة التوحيد، لو حد فاكر من ولادنا الطلاب بيقول اسمه الشهادتان، الشهادتان. في كتاب الشهادتان للشيخ محمد اسماعيل، اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في مبحث قرابة 47 صفحة في الكلام على إيه، على هذه القضية بأسلوب علمي رصين جدا لمن أراد الاستزادة والتبسط. وطبعا الشيخ محمد أنا أجله جدا يعني، ويعني من العقليات النادرة في العصر الحديث، وله على الـ الـ على الـ على الإخوة وعلى التيار الإسلامي بشكل عام في 30-40 سنة الأخيرة منا يعني لا نستطيع مكافأته، الله تعالى يتولى مكافأته بها في الآخر. تعرفون الشيخ محمد ولا لا تعرفون؟ ولادنا البنات تعرفون الشيخ محمد اسماعيل ولا تعرفون؟ نعم محمد اسماعيل مقدم، نعم هذا يعني من نعم شيخ أهل الإسكندرية وشيخ أهل مصر، يعني هو رجل مبارك يعني له يعني في أعناقنا منا لا نستطيع مكافأته، الله تعالى يتولى مكافأته في الدار الآخر. اللهم آمين. فالشيخ له كتاب الشهادتان، ده طبع بعد 2014، والكتاب قوي وفيه مبحث رائع، في مبحث رائع جدا جدا في الكلام على أدلة وجود الله التي يستفاد منها استفادة قوية في مناقشة التيار الإلحادي. فالكلام بقى إيه في كام جهة، أنا يعني كنت عايز أقف هنا، مش عارف الكلام اللي جاي ده كلام ثقيل وكلام قوي، كان درس اليوم كالتمهيد للوصول إلى هذه النقطة المهمة اللي هو بداية بقى الكلام على الشبهات، مناقشة أبرز الشبهات المعاصرة التي يثيرها الملحدون واللادينيون ومنكروا السنة. الأصل الأول يعني هم شبهات يراد بها الطعن على أصل الإسلام، ورأس ذلك إنكار الخالق سبحانه، إنكار وجوده أصلا. فكي نجيب عليهم لابد أن نتكلم على أدلة وجود الله. فأول دليل في أدلة وجود الله دليل الفطرة، يقول تدل الفطرة البشرية على وجود الخالق من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر لم يتعلموها في مدرسة ولم يتلقوها في جامعة، وإنما ولدت معهم وغرزت في عقولهم، كمعرفة أن الحادث لابد له من محدث وأن الجزء الأصغر من الكل، وهذه المعارف تدل بها على وجود الله من طريقين. الطريق الأولى من جهة النظر والاستدلال، وذلك بأن ينظر في الكون والإنسان والمخلوقات فيعلم بأنها حادثة، ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن لكل حادث محدث على أن الكون والمخلوقات محدثا وخالقا وهو الله. يعني هذه الأشياء ما أوجدت نفسها، وطلوع الشمس في موعدها وغروبها في موعدها، والقمر وهبوب الرياح وتنزل الأمطار واستقرار البحر وسير الناس فيه والنباتات التي تطلع وتغير فصول السنة والليل وانتقلب الليل والنهار إلى غير ذلك، وخلق الإنسان وهذا الخلق العجيب الذي يعني يكون حجمه أول مرة لا يتعدى الميلي جرام أو أقل من ذلك بكثير، ثم هو بعد أشهر إنسان له فكر وثقافة ومخ وعقل وتدبير وغير ذلك. كيف هذا؟ هذا كله لا يقوم بنفسه، لابد من غيره قائم به. فيقول إن دليل الفطرة يعني يستدل على وجود الله أول حاجة بدليل الفطرة، ودليل الفطرة ده بيستدل به على وجود الخالق من ثلاث جهات. أول حاجة إن هناك معارف أولية ضرورية حاصلة لكل البشر، وهي أن المحدث لابد له من حادث، وإن الجزء أصغر من الكل. نعم. وهذه المعارف يستدل بها على وجود الله من طريقين. يعني الطريق الأول من جهة النظر والاستدلال بأن تنظر في الكون والإنسان والمخلوقات فيعلم بأنها حادثة، ثم نستدل بالمعرفة الفطرية القائلة بأن لكل حادث محدث على أن للكون والمخلوقات محدثا خالقا وهو الله. الطريق الثاني أن مجرد وجود هذه الغرائز المعرفية الفطرية يدل على أن هناك من أودعها في الإنسان لأنها لم تحصل بالكسب ولا عن تعلم، وهذا دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى عندنا دليل الفطرة، أول دليل على أدلة وجود دليل الفطرة، ودليل الفطرة يعتمد عليه أو تدل الفطرة البشرية على وجود الخالق من إيه؟ من ثلاث جهات: المعرفة الأولية الضرورية، النظر والاستدلال بهذه المعارف، أن مجرد وجود الغرائز المعرفية الفطرية يدل على أن هناك من أودعها. والجهة الثانية من هذه الفطرة ضرورة الافتقار والتعبد أو الاعتراف النفسي الضروري بالحاجة إلى الله. يعني هو النفس الإنسان يعني مغروس فيها حتمية الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا ضاقت به السبل يقول يا رب، يرفع يده إلى السماء، هذه فطرة. يعني ما علم أحد أحدا أنه إذا اضطر أن يقول يا رب في جنح الليل، في ظلمات البحر، في الجو عند يعني ما تقدم الطائرة على عمل حادثة أو اصطدام أو سقوط مفاجئ، تلاقي الناس كلها تهرع إلى الله فطرة. يعني لم فيش حد يقول لهم قولوا يا رب، لا، هم من أنفسهم يقولون وحتى ولو كانوا مشركين. فالافتقار هذا والالتجاء والتعبد اللي هو القهري في النفس البشرية ده دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذا يعني النفس البشرية مفتقرة إلى قوة غيبية كاملة غنية يرجى منها النفع ويستدفع بها الضر ويتذلل لها، وخاصة في الشدائد. ولذلك الأمم القديمة في مختلف الأزمان والبلدان تجد لها أماكن للعبادة، حتى عباد الشمس، عباد الكواكب، عباد النار، عباد الأحجار يلتمسون بذلك جلب النفع ودفع الضر. وما ذلك إلا تصوير لافتقار النفس البشرية إلى الإله الذي يملأ تطلعات الروح والحاجات، غير أن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان قد تساهم في تشويش الغاية الصحيحة، فبدل أن يتوجه لله الحق يتوجه إلى آلهة باطلة يعلم بالعقل قبل الشرع بطلانه. ولذلك فإن الرسل حين بعثوا لأقوامهم لم يكن محور رسالتهم إثبات وجود الخالق، لأنه كان مقر بوجود الخالق. يعني البدعة التي ظهرت في العصر الحديث، بدعة الإلحاد دي، هذه بدعة لم تكن في من سلف. كان في دهريين، كان في منكرين لوجود إله، لكن طائفة قليلة جدا على مدار التاريخ. أما أن تكون الآن مناهج دراسية في أوروبا بتدرس الأطفال الإلحاد، ده كلام غير مسبوق. أن يستورد أفكار الإلحاد للمجتمع المسلم ويبقى في الجامعات شباب بيدعو للإلحاد، وفي مدارس بريطانية أو أمريكية أو ألمانية أو غيرها حد بيدعو للإلحاد، ده كلام غير مقبول. يعني حاجة يعني زادت عن حد. فالرسل حين بعثوا لأقوامين لم يكن محور رسالات إثبات الخالق، لأن الأمم كانت تقر بذلك في الجملة، وإن كان بعض الناس قد يحتاج إلى تذكير بهذه الحقيقة الفطرية، وإنما كان محور رسالات الرسل هي الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والتخلص من عبادة كل من سواه. لذلك تجد أسلوب خطاب الرسل عند الحديث عن هذه الحقيقة الفطرية تذكيريا لا تأسيسيا، كأنه يحيي ما في الفطرة وما في النفوس، يوقظها. يعني قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذا أسلوب من يذكر لا من يؤسس. وهذه الحاجة الفطرية في النفس البشرية إلى قوة غيبية تلجأ إليها عند الشدائد وترجوها عند الحاجة، ده يعني مركوز الفطرة، ومن أنكرها أنكرها جحودا واستكبارا أو بسبب فساد الفطرة وتغيرها بمؤثرات خارجية. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال شيخ الإسلام: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة. فده ايه؟ ده كلام قوي وجيد في المسائل الأولية في الاستدلال على وجود الخالق سبحانه وتعالى، انه ان الكلام ابتداء أن يكون عن ادله وجود الله، وادله وجود الله اوله هو دليل الفطره، وده يعني بياتي من جهات المعارف الاوليه الضروريه من جهه النظر والاستدلال دلاله الفطره. وده الكلام الان يعني نتكلم فيه ان الفطره التي فطر الله الناس عليها ان الناس مجبولون على الافتقار الى قوه غيبيه يحصل من ورائها النفع ويستدفع بها الضر. قد يقول في صفحة 72 قد يقول قائل هل يمكن أن تفسد الفطر وما الدليل على ذلك من الواقع المشاهد؟ والجواب أنه يوجد في الواقع أناس أنكروا المبادئ العقلية الأولية وأمنوا بالحس وحده حتى وقعوا فيما يثير ضحك الأطفال قبل الكبار. تسأل أحدهم عن عبارة تتكون من 20 طابقا في كل طابق 10 نوافذ، فما نسبة النافذة الواحدة إلى مجموع العمارة؟ هل هي أصغر منها أو أكبر؟ فيكون جواب أنه لا يعرف حتى يرى العمارة بالحس يعني ثم يحكم. وبالقياس على من تشوهت هذه المعارف العقلية الأولية بسبب شبهات أو شكوك أفسدت بديهتها، نستدل على إمكانية تشوه الفطرة الداعية إلى وجود الخالق سبحانه، إذ أن المعارف العقلية البديهية هو أمر فطري، بل إن تصور فساد الفطرة في باب الاعتراف بوجود الله أظهر من تصوره في باب المعارف العقلية الأولية لكثرة الشبهات حول وجود الله دون المعارف العقلية. يقول الجهة الثالثة من جهات الاستدلال على وجود الخالق سبحانه الغرائز والأخلاق. يعني نرى في الإنسان والحيوان غرائز فطرية غير مكتسبة من المجتمع ولا من البيئة، وإنما هي مما أودع فيه بغير كسب منه. فبعض الحيوانات عند ولادتها تتجه مباشرة إلى الضرع باحثة عن اللبن من غير أن تكون الأم هي التي توجهها إليه، والرضيع إذا ألقمته الأم الثدي عرف كيف يمص ويستخرج الطعام منه. وغريزة الميل الجنسين إلى الآخر وغريزة النكاح وحب الولد وغير ذلك من الغرائز الكثيرة جدا. يقول وبالمناسبة فإن المفكر عبد الوهاب المسيري له كلام لطيف في الأمور التي جعلته يتحول من النظرة المادية للحياة، من أهمها ما رآه من تعلق زوجته الشديد بابنتها تعلقا يتجاوز الآليات المادية الجامدة، وقال هل يمكن أن يكون ذلك كله بسبب الإنزيمات؟ لابد أن هناك شيء موجه، يعني هناك خالق سبحانه وتعالى الذي يعمل هذا الربط العاطفي بين الأم وبين ابنتها أو بين البنت وبين أمها. قال ومن الغرائز التي أودعت في الإنسان القيم الأخلاقية الفاضلة كاستحسان الصدق والعدل واستبشاع الظلم والقتل وتعذيب الأطفال ونحو ذلك، فإن وجود الخير في نفس الإنسان لا يمكن أن يفهم من دائرة العبثية والعشوائية، وإنما يتم فهمه باتساق وانتظام تحت مظلة الإيمان بوجود الله المدبر الذي خلق النفوس وألهمها فجورها وتقواها. يعني لا أريد حقيقة يعني بعد ما بذلت جهد شوية في المقدمات للكلام على التعامل مع القواعد المتعلقة بكيفية مناظرة الحديين ونحو ذلك، حتى وصلنا إلى صفحة 67 اللي هو التصور الإجمالي للخريطة بتاعت الشبهات، وبداية بقى الكلام الموجود في صفحة 70 هذا بداية الإيه؟ هذا بداية الزبد يعني أو خلاصة مادة مقاومة الإلحاد. أنا هعيد الكلام ده تاني في المحاضرة الجاية، وأنا بطلب منكم إن إحنا ال 32 صفحة اللي فاتوا اللي كانوا في المحاضرة الأسبوع الماضي يتلخصوا في صفحتين، وانتوا لخصوا لي من 32 ل 52 برضو في صفحتين او ثلاثة، يبقى عندكم خمس صفحات، وهنذاكر بقى مع بعض الكلام اللي بدأ النهاردة من صفحة 52 الى صفحة 70 ده مذاكرة. يبقى عندنا ايه؟ عندنا واجبين، تلخيص من اول الكتاب من اول ما بدأنا ل 32 دول 15 صفحة تقريبا محتاج تلخيصهم في صفحتين، ومن 32 ل 52 ايضا تلخيصهم في صفحتين، ونذاكر الكلام اللي قلناه النهاردة من 52 الى 72. وهنبدأ إن شاء الله في بقى الأسبوع الجاي يعني نصهل بقى، يعني عايزين يعني نعرض بقى الشبهات بشكل دقيق ونجيب عليها أيضا بشكل دقيق عشان تنزلوا أنتم الشارع، يعني ده المقصد من دراسة هذه المادة، نزولكم أنتم الشارع. نزول الشارع معناها إيه؟ إن إذا جلس إليكم أحد من أصحاب الشبهات تعرفوا إزاي تقنعوه، وإزاي تعرفوا تردوا على الشبهات، وإزاي تعرفوا تاخدوا بأيدي الناس إلى الله سبحانه وتعالى من جديد حتى تكون لهذه الدراسة إن شاء الله تعالى فائدة مرجوة، وهي حسن التصدي للمقالات الإلحادية الموجودة في مجتمع المسلمين، وأيضا بناء الداعية أو الأخت التي ستثير تستطيع التكلم في هذه القضايا. يبقى عندنا اتجاهين، الاتجاه الاول حصانتنا احنا الفكريه، عندنا حصانه فكريه ضد شبهات الالحاد، ده الكلام ده هيبدا عمليا ان شاء الله من الاسبوع القادم، يكون عندنا احنا الحصانه ضد هذه الشبهات وكيفيه معالجتها والجواب عليها، وبعد ذلك كيفيه اقناع الاخرين بما في رؤوسهم من شبهات حول الخالق وحول وجوده. اسال الله تعالى ان يعلمنا، ان يفقهنا، وان يبصرنا، وان يجعلنا دعاة حق، وان يهدي بنا، وان يهدينا، وان يحسن اخلاقنا واحوالنا وعبادتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، وجزاكم الله خير الجزاء، ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى في المحاضرات القادمه على خير حال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.